الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الفاتحة. وكنا في الدرس السابق ذكرنا كلام المؤلف رحمه الله، أو قرأنا كلام المؤلف حول ما يتعلق بالحمد والمدح والشكر. وقلنا عرف الحمد فقال نعم، هذا التعريف الذي نذكره، لكن المؤلف بما عرفه؟ الثناء على الجميع الاختياري من نعمة أو غيرها، الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها. طيب، والمدح قال هو إيش؟ الثناء على الجميل، إيش معنى مطلقا؟ أي سواء كان تصريحا أو كان ماذا؟ اختياريا. سواء كان هذا الجميل جميل تصريحي أو كان جميل اختياري، فهو بهذا الاعتبار يكون أعم من الحمد، يكون أعم من الحمد. طبعا لما قلنا الثناء على الجميل الجميل الاختياري، يعني الجميل هنا بمعنى ماذا؟ الذي يجمل، الذي يجمل. نعم، الثناء على الجميل الاختياري الذي يجمل فعله، اختياري من نعمة أو غيرها، كنا كالكرم أو كالشجاعة أو نحو ذلك. طيب، قلنا إيش الفرق بين الحمد وبين المدح؟ إيش الفرق بينهما؟ نعم، الحمد والمدح ولا الحمد والشكر؟ أحسنت. إيش الفرق قلنا بين الحمد وبين المدح؟ عملينا كثير فروق، عملت 6 فروق. نعم، أيوه، يصدر عن طيمة. وأيضا إيش بقي غير هذا من الفروق بين الحمد وبين المدح؟ أي بندر؟ نعم، لا، إحنا نتكلم عن الشكر، نتكلم فقط عن الفرق الآن بين الحمد وبين المدح. ذكرنا الفارق الأول أن الحمد يكون على الجميل الاختياري، والمدح كما قلنا يكون على الاختياري ويكون على التصغيري. أيضا قلنا أن الحمد يشترط صدوره عن علم، بينما المدح قد يكون عن ظن. وأيضا إيش ذكرنا؟ أن الحمد نعم، أيوة، مع المحبة والتعظيم. أحسنت، أن الحمد يكون مع المحبة والتعظيم بخلاف المدح، بخلاف المدح فإنه عبارة عن ذكر المحاسن. طيب، الحمد والشكر إيش كنا الفرق بينهما؟ أيوة، أن الحمد أعم مطلقا، أعم من هذه السبب وأخص آلة. أحسن، والشكر أخص سببا وأعم آلة، فإن آلة الحمد إيش قلنا؟ اللسان، وآلة الشكر اللسان والقلب والجوارح. تفضل. ورفعه بالابتداء. قال المصنف، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والذم نقيض الحمد، والكفران نقيض الشكر، ورفعه بالابتداء وخبره لله، وأصله النصب وقد قرئ به، وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراق، إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. وقرئ الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلا لهما، من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. طيب هنا عندما قال والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر، قلنا إيش نقيض المدح؟ الهجاء. نعم. قال ورفعه بالابتداء وخبره لله. هذا عندما نقول الحمد لله، ماذا نعرب الحمد هنا؟ مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا قال ورفعه بالابتداء، والخبر لله، جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر تقديره ايش؟ كائن أو مستقر. مستقر الحمد لله، ثابت مستقر. قال وأصله النصب وقد قرئ به. هنا تعليق الذي ذكره المحقق عن أبي السعود يعني يوضح هذا الكلام في الإشارة تحت. قال أبو السعود وأصله النصب، قال كما هو شأن المصادر المنصوبة بأفعالها المضمرة التي لا تكاد تستعمل معها، نحو شكرا وعجبا. احنا لما نقول ان شكرا، شكرا لك، ماذا اعرف شكرا؟ لما نقول شكرا لك ايش اعرف شكرا؟ مصدر كذا، مفعول مطلق لفعل محذوف تغيير ايش؟ اشكرك شكرا. ولما اقول عجبا مصدر لفعل محذوف تغيير ايش؟ أتعجب عجبا. واضح؟ فهنا كان الأصل أن يقال إيش؟ حمدا لله، حمدا لله. قال وأصله النصب كما قال أبو السعود، يعني وأصله النصب كما هو شأن المصادر المنصوبة بأفعالها المضمرة التي لا تكاد تستعمل معها، نحو شكرا وعجبا، كأنه قيل نحمد الله حمدا. لاحظنا الآن عبر بإيش؟ بصيغة الجمع، ما قال بصيغة ماذا؟ الإفراد. لماذا؟ قال نحمد الله حمدا بنون الحكاية ليوافق ما في قوله إياك نعبد ولا أعبد؟ نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين لاتحاد الفاعل في الكل. إذن واضح إيش معنى قول هنا البيضاوي وأصله النصب. لماذا قال هنا وأصله النصب؟ لأن هذه المصادر إذا جاء بها الأصل أنه يؤتى بها إيش؟ منصوبة، لا يؤتى بها مرفوعة. وأصله النصب كما هو شأن المصادر المنصوبة. قال وأصله النصب وقد قرئ به. وقد قرئ به يعني في الشواذ، في القراءة الشاذة، وهي قراءة سفيان بن عيينة، قراءة سفيان بن عيينة، قرأ سفيان الحمد لله. وبعضهم أيضا ذكرها عن رؤبة، عن رؤبة بن الحجاج الحمد لله. قال وقد قرئ به، وإنما عدل عنه. عدل عنه عن إيش؟ عن النصب. أحسن، مع أنه الأصل ليس كذلك، وإنما عدل عنه. لا طبعا لاحظوا دائما العرب ما تعدل عن الأصل إلى غيره إلا لسبب، لمعنى. الآن قلنا الأصل في هذا النصب فعدل عنه إلى الرفع، لماذا؟ قال وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. يعني عدل عدل عن النصب إلى الرفع، تحولت الجملة من يكمل، تحولت الجملة من جملة كذا إلى جملة كذا. لما أقول حمدا لله قلنا الحمد لله، تحولت من جملة فعلية إلى جملة اسمية. واضح؟ طيب الجملة الاسمية ماذا تفيد؟ الثبوت والاستقرار. دائما الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار. طيب والجملة الفعلية ماذا تفيد؟ التجدد والحدوث. الجملة الاسمية تفيد الثبات والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، وأيهما أعظم؟ الثبوت والاستقرار أم التجدد والحدوث؟ الثبوت والاستقرار ماذا؟ أولى وأعظم. فهنا قال وإنما عدل عنهم إلى الرفع ليدل على ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدد وحدوثه. يعني الآن نفهم من كلام البيضاوي أنه عدل عن النصب إلى الرفع لسببين، ركزوا معي لسببين. السبب الأول عموم الحمد، عموم الحمد. إيش معنى عموم الحمد؟ لاحظوا لما قلنا الآن لما أقول الحمد الحمد لله، يعني الحمد له إيش؟ ثابت مستقر من كل الناس من جميع المخلوقات، فكل المخلوقات وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحمد لله لما نأتي بالرفع عموم الحمد من جميع الكائنات، لكن لما أقول قلنا حمدا حمدا إيش سنقدر الفعل؟ حمدا قلنا مصدر، إيش فعله؟ إما أحمد أو نحمد. فلو قلت أحمد الحمد صدر ممن؟ من واحد. ولو قلت نحمد صدر ممن؟ من المسلمين المؤمنين كذا. لكن لما أقول الحمد لله صدر من ماذا؟ من جميع المخلوقات، من جميع الخلق، المسلم والكافر والبر والفاجر، بل حتى الجماد ماذا؟ يسبح الله بحمده. واضح؟ من فين أخذنا قوله وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم ماذا؟ ليدل على عموم. عرفنا من فين أدل على العموم؟ لأنه لو كان جملة فعلية غاية ما سأقول أحمد أنا أو نحمد معشر ماذا؟ المؤمنين. أما الحمد فمن جميع الخلق. طيب قوله وثباته له دون تجدده وحدوثه، من فين أخذنا هذا الثاني؟ لأن الجملة الإسمية لما أقول الحمد جملة إسمية، ولو جئنا بها حمدا ستكون ماذا؟ فعلية، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، بينما الفعلية تدل على ماذا؟ التجدد والحدوث. إذن لو سألنا الآن عدل عن النصب إلى الرفع لسببين، ما هما؟ الأول عموم الحمد، والثاني لأجل الدلالة على الثبوت والاستقرار. واضح؟ طيب يقول ابن سيدة رحمه الله في إعلام في إعراب القرآن قال وقراءة الرفع أمكن في المعنى. يقول ابن سيدة وقراءة الرفع أمكن في المعنى، ولهذا أجمع عليها السبعة، ولهذا أجمع عليها السبعة لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره، لأنها تدل على ثبوت الحمد على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى، أي حمده وحمد غيره، أي حمده وحمد غيره. قال بعد هذا ومن نصب فلا بد من عامل تقديره أحمد أو حمدت. ومن نصب فلا بد من عامل تقديره أحمد الله أو حمدت الله، فيتخصص الحمد بتخصص فاعله، فيتخصص الحمد بتخصص فاعله. قال وأشعر بالتجدد والثبوت، وأشعر بالتجدد والثبوت. وأخذ إذن النحاس يقول الرفع أجود من جهة اللفظ والمعنى، يقول الرفع أجود من جهة اللفظ والمعنى. قال فأما اللفظ فلأنه اسم معرفة أخبرت عنه فحقه الرفع. قال وأما المعنى فإنك إذا رفعت أخبرت عن حمدك وحمد غيره. وأما المعنى فإنك إذا رفعت أخبرت عن حمدك وحمد غيره، لأن قلت إيش؟ الحمد لله، أي ماذا؟ الحمد لله، الحمد ثابت مستقر للرب عز وجل. وإذا نصبت لم يعد حمد نفسك، لم يعدوا حمد نفسك. وكذا قال العكبري في إملاء ما من نبي الرحمن، إملاء ما من نبي الرحمن، قال والرفع أجود لأن فيه عموما. قال العكبري والرفع أجود لأن فيه عموما. طيب لاحظونا بعد هذا قريشة، وهو من المصادر التي تنصبها بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل ماذا معها كما تقدم في كلام أبي السعود، وأيضا هذا هو أصل كلام سيبويه نقله هنا. الأصل أن هذا كلام سيبويه رحمه الله، فقد نقل هذا الكلام من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، كما نقول إيش سقيا لك، عجبا لك، ونحو ذلك. نعم. طيب لاحظ الآن عندما نقول الحمد، الحمد لله، الحمد لله، لو قال قائل لماذا هنا تقدم الحمد على لفظ الجلالة، لماذا تقدم الحمد على لفظ الجلالة، يعني لماذا مثلا لما نقول لله الحمد ما يقول مثلا السورة بلفظ لله الحمد رب العالمين وقدم لفظ الجلالة لعظمته؟ قال أهل العلم وقدم الحمد على الاسم الجليل لاقتضاء المقام، فقدم للاهتمام به. وقدم الحمد على الاسم الجليل لاقتضاء المقام فقدم للاهتمام به، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه والأهمية تقتضي التقديم. يعني لاحظ الآن قدم الحمد على الاسم الجليل، لماذا؟ لاقتضاء المقام. إيش المقام هنا؟ مقام إيش؟ حمد لله. يقول ابن عاشور لأن المقام مقام الحمد، إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد، وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين. ولأن المقام مقام الحمد، إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد، وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين. إذن فلو قال لنا قائل لماذا قدم الحمد على لفظ الجلالة، تقول لما سمعت، لأن المقام مقام ماذا؟ الحمد، فقدم لأجل الاهتمام به. ذكره محمود بن عبد الرحيم الصافي في الجدول في إعراب القرآن الأول 24، ذكر أيضا ابن عاشور في تفسيره، وذكره غيرهما. قال رحمه الله والتعريف فيه للجنس. إيش يقصد بالتعريف؟ ال هنا ال، ماذا تفيد ال؟ الحمد، الحمد. قال والتعريف فيه للجنس، يعني ال تفيد ماذا؟ الجنس، ال تفيد الجنس، والتعريف فيه للجنس. قال ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراء، أو للاستغراء، إذ الحمد في الحقيقة كله له. البيضاوي هنا لما قال أو للاستغراء يرد على الزمخشري، يرد على الزمخشري، فإن الزمخشري في تفسيره قال وأل للجنس، ووهم من قال إنها للاستغراء. الزمخشري يقول إن من قال إن أل للاستغراء وهم، فهو هنا يرد عليه. وقد ذكر بعضهم أن الزمخشري إنما قال هذا الكلام لنزعته الاعتزالية، نزعته الاعتزالية، لما يريد أن يقول استغراق، استغراق جميع المحامد لله، لأن عندهم العبد يخلق فعل نفسه، فعل هذا يستحق نوع من ماذا؟ من الحمد، فلا يكون الحمد ماذا؟ مستغرقا لله، بل الإنسان يستحق نوعا من الحمد. جاء البيضاوي فرد عليه وبين أنها تفيد الاستغراق. أن هذا الكتاب كما عرفت إنما هو اختصار لتفسير الزمخشري، ومع ذلك هنا يرد عليه ويتعقب كما قدمنا في المقدمة، فقال أو للاستغراق. بل إن بعض من كتب بعض الحواشي على التفسير انتقد البيضاوي أيضا أنه قدم الجنس على الاستغراق، فإنه قال إن الأكثر يذكرون أن أل هنا للاستغراق، فكان الأولى تقديمه، يعني ما يقول التعريف الجنس أن يقدم الاستغراق وبعد ذلك يذكر الجنس. قال والتعريف للجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو غير وسط. قلنا حتى الحمد الذي يأتي، يعني حتى النعمة قلنا الذي تأتيك من جهة بعض الناس، الأصل أنها ممن؟ من الله، وهذا ما هو إلا سبب واسطة. فهنا قال إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو غير وسط. قال تعالى وما بكم من نعمة ماذا؟ فمن الله. قال وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. يعني لحظة لما تقول الحمد لله تحمد الله، هذا الحمد يدل على أن الله حي، أليس كذلك؟ ها؟ قادر مريد عالم. لماذا؟ إذ الحمد لا يستحق إلا من كان هذا شأنه، أليس كذلك؟ كون أن نقول الحمد لله على نعمه هذا يدل على أنه حي قادر مريد عالم أنعم علينا وتفضل علينا، فدل حمد الله على هذه الصفات للرب عز وجل. قال وقرئ الحمد لله، الحمد لله بإتباع إيش؟ إتباع ماذا؟ الدال لللام. نحن قرأنا الحمد لله، اللام ما حالها؟ مكسورة. منهم من أتبع الدال لللام فقال الحمد لله، وهذه قراءة الحسن البصري، قراءة الحسن البصري. وقرئ الحمد لله باتباع الدال لللام. وبالعكس، ايش العكس؟ ركزوا الان معنا. قرئ الحمد لله باتباع الدال لللام، وبالعكس، ايش العكس؟ اتباع اللام للدال، ايش سنقول؟ الحمد لله، يعني انا كسر اللام بعد قبل نقول الحمد لله، الحمد لله. وهذه قراءة من؟ إبراهيم بن أبي عبلة، قراءة إبراهيم بن أبي عبلة. أو بالعكس قال وقرئ الحمد لله باتباع الدال لام، وبالعكس تنزيلا لهما من حيث أنهما يستعملان مع المنزلة كلمة واحدة. طبعا لنا نقفون إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.